وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز. هذه القدرة وصف إيش يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز. هذا القدير. القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. انتهى الوقت. طيب ناخذ الأسماء من هذه الآيات. آيات الحشر كم فيها من اسم؟ 18. عدوا. ما حاجة آخر نعد الآن. طيب نشوف. الله كذا، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذا ذكرت أول. كيف ما ذكرت؟ ذكرها المهيمن العزيز. لا هذه وصف، هذه وصف. لا صارت 15. نعم. طيب نعم. لا قد تكون إله بمعنى الله، وإن أفردناها صارت 16. طيب الثانية كم فيها من الأسماء؟ قدير. عليم قدير. اسمان من أسماء الله. أما الأوصاف الصفات فكثيرة. طيب هل يسمى الله الواهب؟ لا، لكن جاءت الوهاب كذا. الواهب خبر عن الله، من باب لو قلت إن الله هو الواهب فهذا خبر وليس اسما، بل الاسم الوهاب. طيب القدير اسم، العليم اسم. طيب بارك الله فيك. نعم. إذا أضفنا الملائكة للإنس ما يتبرع العقل أكثر من غير العقل؟ الملائكة كل شبه من السماء. نعم. وعندك الملائكة عقلة ولا غير عقلة؟ عقلة. عقلة. اي نعم. لكن كم في الأرض من حبة تراب؟ غير عقل هذا يا إيه؟ الحصى غير عقل. ويسبح، سمع تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الحصى في مكة يسلم على الرسول. نعم. الأنثى تدخل تحت أي قسم هذا؟ إيش؟ الأنثى الذي يرزقه. إيه. الأنثى الغالب إنه يكون يتضح، الغالب إنه يتضح، لكن قد يكون مشكلة، بمعنى إن قد يبلغ ولا يتبين أنه ذكر أو أنثى، فيقال هذا جامع بينهما، لكن على سبيل الامتزاج. نعم. الحكمة التي تقولها السنة. إيش؟ الحكمة. الله عز وجل في كتاب السنة. هل ترجع للمخلوق فقط؟ ها؟ هل ترجع إلى المخلوق فقط؟ لا، المخلوق والمشروع. حتى المشروع، ما من مشروع شرعه الله إلا لحكمة. لكن أتدري أن الأشعرية نفوا الحكمة والمعتزلة أوجبوا الحكمة. قالوا لابد أن يكون كل ما فعل الله فهو لحكمة. وهؤلاء يقولون ليس لحفظ لئلا نوجب على الله بعقولنا. فيقال لهم أي الأشعرية: نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة. العقول ما ما ما ما تفرض لا تفرض على الله شيئا، والا فنعلم ان الله لم يخلق شيئا عبثا او لعبا، ولا يشرع شيئا عبثا او لعبا ابدا. ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. اي نعم. قل يا اخي انت مش بلاكل، لا مو انت اللي جنبك هذا اللي عليه شماغ. ها ها؟ نعم. اي نعم. حكمة، الحكمة أحسن من أن تقول العلة. الحكمة أحسن. ها؟ ها؟ مثال. مثال. ما مثلنا مثالا؟ الحكمة الحالية. اي نعم. الحكمة والعلة واحد. لكن منها ما يكون غائية ومنها ما يكون سبب. فما أثار الشيء فهو سبب، وما كان غاية الشيء فهو غاية. فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة صورية حلية، كونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غاية. نعم. هل الشيخ تبصر الحكمة بالحكمة بالشكر؟ جاء في آية مثل الحكمة أن نشكر لله. لا لا لا، هذا أن نشكر لله عمل صالح، والعمل الصالح حكمة في الواقع. لأن من لم يعبد الله فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. شيخ. نعم. أي نعم. نعم. الحكم الشرعي ما أمر الله به العباد، ما أمر الله به العباد فهو حكم شرعي، فهمت؟ أو نهاهم عنه فهو حكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله، كل المخلوقات هذه كونية، فهمت؟ إنزال المطر حكم كوني، الصلاة حكم شرعي. نعم. الأشاعرة ماذا يقولون في قوله تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر؟ ما لهم جواب الأشاعرة. أقول الأشاعرة ما عندهم جواب. كل نصوص يعني فوق ألف ألف دليل على إثبات الحكمة، كما ذكر ذلك أهل العلم ألف دليل. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. سبحان العزة والجبروت. هذه سبق لنا يا فؤاد، سبق لنا أن قوله تعالى: فادعوه بها، إنه يقتضي أن ندعوه بالاسم، نتوسل إليه بالاسم المناسب. ما سبق لنا هذه؟ نعم. كل شيء مناسب. هل يعني يناسب تقول يا جبار اغفر لي؟ تقول يا جبار اجبرني. وربما يصح أيضا يا جبار اغفر لي، لأن المغفرة من الجبر. يا جبار انتقم من فلان. نعم لا بأس، تكون من الجبروت. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. يقول من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، شيء خبر اسم ليس مؤخر، وكمثله خبرها مقدم،

كذا. إذن إذا رأينا غنيا قلنا هذا ليس من كسبه، يعني ليس لمجرد كسبه، ولا لا شك أن الكسب له أثر، لكنه بيد الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا أنه يضيق. فإن قال قائل هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ قلنا نعم، منها صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد أشكل هذا على بعض العلماء وقال هذا ينافي قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الرسول أخبر بأنك إذا وصلت الرحم نسأ الله لك في الأثر وزاد عمرك. فيقال لا أشكال، أنت إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق، حتى الرزق مكتوب، فالملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب رزقه وأجله. فإذا قال قائل إذن كيف نوجه حديث الرسول؟ قلنا نوجه حديث الرسول أن المراد به الحث على صلة الرحم، وإلا فإن الأمر مكتوب من قبل أن هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته، هذا أمر مستقل من زمان من قبل أن يخلق الإنسان، وأن هذا قاطع وإيش ونقص عمره. فنحن نقول هذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلاً 50 بدل 40، لكن قد قدر من الأصل أنه إيش قاطع أو أنه واصل. فالواصل قد كتب أنه واصل وقد كتب أن عمره سوف يزداد بهذه الصلة، لكن هل له علم بذلك؟ لا. إذن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام الحث على صلة الرحم، وأنها سبب لبسط الرزق وإيش وطول العمر. كما أن الولادة الآن إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج، نفس الشيء، نقول هذا الرجل قدر له أن يتزوج في سالف الزمن فتزوج وولد له، حتى دخول الجنة من أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله ورسوله. نقول دخول الجنة أيضا له سبب، وقد كتب السبب والدخول من الأزل، فالحديث ليس فيه إشكال. لكن الإشكال ولننظر إلى الجواب عنه، قول الله تبارك وتعالى عن نوح أنه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا إذا جاء لا يؤخر. كيف قال يؤخركم ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ هل هذا تناقض؟ لا، نقول إن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر، فاستدركوا أمركم واسمعوا واطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب. واضح؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ما هو أجل الموت، أجل العذاب، يؤخركم إلى أجل مسمى يعني أجل الموت وليس أجل العقوبة. طيب، قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فهل نقول إن شرعنا ورد بخلاف ما شرع مريم، أو نقول لا منافات؟ نعم، الثاني، لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني لا يا ليتني لم أدرك هذا الشيء، أي ليت هذا لم يكن، ليتني مت قبل هذا ولا صار شيء. وليست تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء، وهذا فرق. فقول الإنسان ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح، لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنى آخر، وعليه فيكون قول مريم غير مناف لشرعنا، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن يسأل الله العافية. يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. بالنسبة لبعض الناس يكسبون أموالا تكون من طريق غير شرعي. إيش؟ بعض الناس يكسبون أقواتهم من طريق حرام، هل هذا يطلق عليه رزق؟ هل هذا المال الحرام يطلق عليه رزق؟ يسأل يقول هل إنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم نعم. لا ما يصح، لا مو صحيح، لأن لو كان كذلك لقال من أحب أن يبسط له في رزقه ويكثر عمله. لا، لأنه لا يجوز أيضا نفي الأذن عن الله. هل نفى الله عن نفسه الأذن؟ أسألك، ما نفى، إذن لا يجوز أن ننفي لاحتمال أن يكون له أذن. طيب أيضا بصير بلا عين هذا أيضا لا يصح لوجهين، الأول أن الله أثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها، وثانيا لو قدر أن الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيها، لأن هذه قاعدة افهموها، كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال الإنسان هل لله أسنان وأضراس؟ ها؟ لا ما نقول ما ندري، نقول ندري أنه ما له أسنان ولا أضراس، لأن هذه إنما يحتاج إليها لمرض الأكل، والله تعالى لا يأكل، كما نعلم أيضا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء وننفي ذلك، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل. ثم إن الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. انتبهوا لهذه النقطة أيضا، لا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم أي نعم. قلنا بأن ليس كمثله شيء رد على الممثل. نعم. السميع البصير لا يكون ردا على المعطي. بلى. ما قلنا هذا؟ ما قلنا؟ طيب إذا نقولها الآن. في هذه الآية رد على الممثلة والمعطلة. على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. نعم. لا مجرد صفة البصر. نعم. قلنا أننا نأخذها من قوله تعالى تجري بأعيننا. نعم. فهل لو وردت هذه الآية منفردة بدون ورود السنة هل تكفي هذه الآية في الإثبات؟ أيها تجري بأعيننا. إيه ما بشك. رغم أن المفسرين يقولون تجري بأعيننا بحرف. هذا الذي فسره بذلك مؤول محرف الواقع. لو كان المراد الإحاطة لقال تجري بعلمنا. لأن العلم أشمل من العين. أعرفت؟ طيب الذي فسرها بمرأة منا، لأن فيه ناس من المفسرة الأصوليين على الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في إثبات الصفات، لو قال بمرأة منا واقتصر عليه لا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بعينه. أما نقول بمرأة منا معناه أن إثبات رؤية بلا عين. نعم ما يخالف نعطيهم هذا العقيدة مهمة. لماذا يجيب المثل عن الآيات التي ورد فيها نفي الممات لله عز وجل المخلوقين؟ مثل مثل لماذا يجيب عن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو عن قوله تعالى كفوا ليس له كفوا أحد ولم يكن له، وهل تعلم له سميا؟ نعم. ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل. هم يقولون ليس من شيء في, في, في, في, في الوجود الأزلي، فيحرفون فيقال سبحان الله هذا أمر لا يحتاج إلى نفي. هذا إن قلت أن المراد ليس من شيء أي في الوجود الأزلي فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. أين زكي؟ شيخ ما وجه كون الآية دليل على إثبات العين؟ لأن الله أثبتها. شيخ في آيات أخرى يعني لا يمكن إثبات منها بعض الصفات مثل يعني مثلا بالنسبة لليد يا شيخ أي. مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وكأنها شبيهة بهذه الآية. الله أكبر يا زكي، أو نقول الله أكبر عليك؟ مر علينا هذه. ماذا قلنا في قوله تعالى بأيدٍ؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعاً شداداً أي قوية. وهل أضاف الله الأيد يعني على تنزلا معك ان الايد جمع يد، هل اضافها الله الى نفسه؟ انا اقول ان هذه الايه اسالك، لا تقول انا اقول، حدد الجواب. هل قال الله بايدينا؟ طيب اذا كيف تقول انها جمع يد؟ انا اقول هذا شيخ، انا اقول ان هذه الايه لا يثبت منها اليد، لان ايد هذه ما اضيفت الى الله، حتى لو جعلناها بايد اي بجمع يد ما اضافها الله، ما قال بأيدينا كما قال مما عملت أيدينا أنعاما. ولما قال يوم يكشف عن ساق، هل تثبت الساق للأمن من هذه الآية؟ لأن الله لم يضفه إلى نفسه، ولهذا اختلف السلف فيها هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة أو المراد عن ساق الله. لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فيكون دلالته على أن الساق هو ساق الله ما أيد في السنة. المسألة دقيقة يا زكي، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله إلى نفسه. وهل يثبت من الآية شيء عينين؟ لا، يثبت أعين كثيرة، آلاف الأعين أو ملايين الأعين أو ملايين الملايين أو ملايين الملايين الملايين، لأن الجمع لا حد له. فماذا تثبت من هذا؟ أتثبت مليون عين؟ أسألك وجود العين؟ لا، أعين. كيف وجود العين؟ بعين نعم نتوسع على عين صحيح واحد، لكن هذه بأعيننا كم تثبت؟ اصبر يا رجال، السؤال الواحد فيك. نعم، من هذه الآية. اي من هذه الآية كم تثبت عدداً لا حصر له؟ لا حصر له. إذن أعين كثيرة لا حصر له. كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ لكن هذه العينين ليس فيها عور. نعم، وين الأعين؟ لو كان الله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا، أليس كذلك؟ ويحصل به الفرق الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأعور الدجال وبين الرب عز وجل. لقال إن له عينين وإن ربكم له أعين. فلما لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أنه ليس له أكثر من ثنتين، إذ لو كان له أكثر من ثنتين لكان ذلك كمالا، وبه يحصل الفرق بإيش؟ بين الدجال وبين الرب. ولا يمكن الرسول أن يهدر الكمال ثم يذكر نفي عيب، هذا لا يمكن. ولهذا استدل علماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين، وهذا حق. نعم. نعم. هنا قال العلماء رحمهم الله في الجمع، قالوا الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيما لها، هذه من جهة المعنى. من جهة اللفظ قالوا إننا ضمير يدل على إيش؟ على الجمع في الأصل، الأصل الناء للجمع مهل للتعظيم، فكان من المناسب والأفصح أن لا يضاف إليه إلا ما كان جمعا ولو بصورة اللفظ لأجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه. فكان للجمع فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. أنتم معنا يا أخوان؟ أنتم معنا؟ تفهم ما أقول؟ أتفهم ما أقول؟ زين. طيب، الفائدة المعنوية هي التعظيم، لأن التعظيم يدل على الجمع، ولهذا يقول الله عز وجل إنا نحن، مع أنه واحد. الفائدة الثانية التناسب بين المضاف والمضاف إليه. نعم، انتهى الوقت. ترى قلنا بالتناسب يا شيخ. نعم نعم. تجري بأعيننا. نعم. هذا سفين واحدة. ها؟ سفين تجري بأعيننا. إيه. سفين واحدة. نعم. ما أدري لو أنك وقفت على مانئ من على ميناء من الموانئ وصرت تنظر سفينة واحدة. كم لك من عين؟ تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرئي. أحياناً يتعدد المرئي أكثر من العينين. أنا الآن أشوفكم كلكم، كم أنتم؟ نعم؟ عدد كبير أكثر من عيني. العينان تريان الواحدة واحدة، والجمع جمع. طيب شوف، بس الفائدة اللي ذكرناها الثانية وهي قلنا من يعني تناسب المضاف والمضاف إليه. نعم، هذه مناسبة لفظية. ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعيننا، ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عين. نعم، أخذوها. نعم، واحدة من القواعد المعروفة شيخ في باب الأسماء والصفات الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة في نعم. كيف يكون هذا مع إثبات صفة التثنية في العينين؟ كيف يكون هذه القاعدة مع إثبات صيغة التثنية لصفة العينين؟ للحديث. الحديث ما في لفظ التثنية. إذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، كم للدجال معين؟ لا عينان، إحداهما عورة. إذن لله عينان كلتاهما سليمة. هذا مفهوم شيخ من اللفظ وليس نفس اللفظ. لا، من المعنى، ما في إشكال. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن، لو كان لله أكثر من ثنتين أيكون كمالا أو لا؟ أسألك. ها؟ إلا يعني لو كان، أنا ما أقول إنه كان، مثل لأن الشرط لا يحبط أن عملك ولو مشرك، لو كان له اثنتان أكثر من ثنتين أن يكون كمالا أو لا؟ وين الشجاعة يا شيخ؟ لو كان له ثلاث أعين أيكون كمالا أو نقصا؟ كمال. طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس برب؟ يحصل. طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة اللي هي كمال وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟ لنفي أن يكون هناك نقص في صفة العين لله عز وجل. لا، وأيضا إن اثنتان فقط، وإلا لقال وإن ربكم له ثلاثة أعين، ويحصل التمييز. واضحة؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس عجائب، يعني سبحان الله العظيم، على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك، الإمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد، نعم، رد على على على الكافر العنيد. فالمهم أن العلماء استدلوا بها ثم تخفى على بعض الناس. نعم. أي نعم. ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت. قيل بأن معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأعمال، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وليس من الآجال، وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إنما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة فهو الذي يكون فيه المحو والإثبات. لا إله إلا الله. إلى وين؟ نعم. إنما يجوز إذا قصد معناها لا يجوز. لا، بس ورد بقرينة، بقرينة. وأيضا إذا قلت لله يد وأيد ويدان، وش معنى؟ صار المعنى له أيد، لأن القليل داخل في الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع، هذا الصواب. يعني يقول ليس مثل التقطير، ليس مثل هذا حجاج يكاد يتقطع، الله يدفع له. طيب وانا عجيب. اذن لما سرقتم هذا الدرس انا اسرق الدرسين الاخرين، ونرجو تعذرون الان ونقتصر على هذا. نعم. ايش باقي؟ سبع الحين. طيب نعم. بالنسبة لسمع الإجابة، ها، إن ربي سميع الدعاء. نعم. نعم. لا يلزم ننفي صفة السمع. لا، ما ننفيها. بعض يفهم الناس لما قول هكذا. نعم. لا هو لا. هل يمكن أن يجيب بلا سمع بالإدراك؟ لا، ما في إشكال. نعم. اللي سأل أول لا يسأل ثانية. نعم. سألت أول في هذه الجلسة. يلا اسأل. هذا جاء في الحديث العظيم هو الكبرياء، فنقول كما قال الرسول فقط، ولا نقول إن أنه مثل يلبس إزار من قطن أو من صوف أو من حرير. لا، نقول العظمة والكبرياء فقط. ومن المعلوم أنهما معنيان ليس حسيين، لكن هذا من منزلة الإزار وهذا من منزلة الرداء. نعم. شيخ أحسن الله إليك، تتبع الاستقراء دليل في العقائد، ذات الصفات وغيرها. التتبع والاستقراء دليل عقلي أو حسي، يعني إما أن يكون دليله العقل بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق، أو دليله الحس ب بأن تقول مثل هذا الأشجار أو هذا الطعام إما ضار وإما نافع. ومعلوم أن العقل والحس من الأدلة، لكن لو فرض أن الشرع عارضها، لو فرض، وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع، ليس معناه جواز الوقوع، أقول لو فرض فالشرع مقدم. نعم. بعد ايش؟ يتكلم عن الصفات الذاتيه كاليد والاصابع، قد يحرك يديه واصابعه، يعني دلاله على هذا الشيء، هل في ذلك شيء؟ والله انا ارى ان لا يفعل الا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص ايضا لا يقوله عند العوام. العوام لو مثل قرات ان الله سميع بصير وضعت اصبعك على اذنك والثاني على عينك توهموا تماما ايش؟ المماثله. ولهذا قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون، اي بما يمكن ان يعرفوه، وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل، بل المعنى بما يمكن ان يعرفوه ويتصوروه. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فمثلا لو قرأ إنسان إن الله كان سميعا بصيرا ثم وضع أصبعه على أذنه والأخرى على عينه أمام العامة لا يستقيم، فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أدراه أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل؟ أين أخذت؟ المهم أنا لا أسمح للإنسان يسأل الآن إلا إذا كان لم يسأل من قبل. نعم. أقول يا شيخ التعمق في الصفات قد يفتح على الناس تعرف. بارك الله فيك. على الناس الوساوس. صحيح. أنا معك في هذا. وأنا أنهى دائما عن ذلك. أقول اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز. كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء. لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين، إما التعطيل أو التمثيل. وأظن لنا كلام قبل كم ليلة، يمكن عند موسى تكلمنا كلاما جيدا، لو تأخذ منه الشريط وإن باعه عليك بألف ريال ما في مال، لأنه مفيد في اللقاء ولا لا هنا وأين في الدرس هنا. وكتب إلي بعض الطلبة هنا، يعني قال الآن أثلجت صدورا وأثنى على الكلام ثناء عاطرة. نعم حميد. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقولون إن المخلوق العالم حادث، بمعنى أن كل فرد منه مسبوق بالعدم، لكن مع ذلك ما من وقت إلا وفيه مخلوق لله سبحانه وتعالى في الماضي حتى لا يزال تعطيل الخلق، فما مدى؟ هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو صحيح، لكن من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. يعني هل مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه قبله شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ندري ما هذا الشيء، لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم. هو ما دام الله خلاقا فإنه من الجائز أن نخلق، لكن نجزم ما نجزم. نعم. نعم التسلسل في الماضي ممكن، نعم، ولكن ما نجزم بأن الله خلق، قد هو سبحانه وتعالى خلقه تبع حكمته. نعم. هل يصح أن يقال أن لكل موجود واجب بدون أن يقيد بواجب الوجود ولا جائز الوجود؟ لكل موجود موجب، لا لازم تقيد، لازم تقيد، لأنك إذا قلت لكل موجود موجب دخل في ذلك الله عز وجل. تقول لكل موجود من المخلوقات، وبدأ من هذا تقول لكل مخلوق خالق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم أخذت ظنه. لا انتهى. بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير